بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارا كيكا قرآن سورة الزمر آية تديد ملا مرّا جلقبا نهندا ورّا بوا قدّا الرّابو حضر بن عطاتسو. درسين كأن كان يتوران جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أكنا جدا آياته تدبرت كيسة ربين مظاهر قدرة إساء الرد كجيلت بشان سميبوسو dachi keessa bishaan san kaahee namaaf burqisiisu, midhaan adda addaatiin namaaf baasu, waan kanarratti qajeelchu nuuf dubbate. Akka sanirraa nuti gorfamnu as keessatti ammoo aayatoota arra fudhannu keessatti warra waan san qabatee waan saniin gorfamee gorsa achirraa fudhatee ifaa rabbiirraa tahe irratti taheefi warra qalbiin isaanii goggoydee quraanni rabbii ka isaanirratti buusun dhukkuba isaanitti ida'uu malee dawaa tahuu fi didi isaan san wal cinaa qabee kun akka warra halaakaa tahee fi kun akka warra jannataa tahee nu hima. Aayatoota kana keessatti maalo isa jedhu akka gaafiidhaatitti dhufe afaman sharaha allaahu sadrahu lilislaam فهو على نور من ربي. أفمن شرح الله سلا نم ربين إسا نم ربين إسا بل إسي قبر ما نقان قبر ما تهسون كإسا بل إسي صدره قم إسا كبل إسي للإسلام إسلام ما داب قم إسا كبل إسي إسلام ما داب قم إسا بل إسي جتون waan haqarraa dhufu kana dhuga oomsee fudhatee quraana kanatti dalagee itti amanee irratti jiraatee awaamira qabatee waan irraa dhowwame irraa dhoowwamee wanni shari'aarraa dhufu hundi isaaf taatee qomti isaa dhiphoo tahuu dhabdee bal'attee fi jaalatee qeebalee jechu. Nama akkasitti rabbiin qoma isaa islaamummaa tanaaf bal'ise fahuwa calaa nuuri min rabbi inni sun ifaa rabbii isaa irraa tahe irratti ka tahe calaa nuuri jechuun calaa basiiratiin basiira irratti ka tahe wanni shar'ii rabbii kun isaaf iftee isaaf galtee rabbiin qalbii isaa tana iftee fi qoma isaa bal'isee fi qulqulloysee qalbiin isaaf ka qeebalte sun kaman qaba allahu calaa qalbihi jechuudha. Kamaan jawaabni akka nama rabbiin qalbii isaa irratti maxxansee qalbii isaa san cufee san ni tahee jecha jawaabni hin taane jechuudha. Jawaabni akkas hin taane. Akka san tahu irratti maaltu qajeelcha? Fawailu lilqaasiyati quluubuhum min dhikrillaahi jedha sanitti aanse. Kanuma inkaaraaf akkanatti fiduu kanarraa kun beekatu rabbiin abbaa ufii fedhee isa qajeelche qomuma isaa kana bal'iseef. Hadiisa keessatti rasuulli sallallahu alayhi wasallam kan nu himan qaama namaa kana keessa kutaa takkatu jira jedhanii isiin sun yoo tolte salaha aljasadu kulluhu qaamni marti ni tola jedhan. وإذا فسدت فسد الجسد كله يو يتين بس يمو قام لنا ما كوني مرمى تبدا جنا ما لفينسون ألا وهي القلب لفينسون قلبي قاف إسين تل تججونسون أفمن شرح الله صدره للإسلام ججو مكان ما لفي التقوى ها هنا. وإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قرم التأكيكا فأشار إلى صدره قرقم إفيت التأكيك الرسول صلى الله عليه وسلم dubbiin achi keessa jirti. Gaafa isiisan rabbiin siif bal'ise waan haqa tahe kana hunda ima fudhatti jecha haqa ni fudhatti. Haqa fudhannaan hayi maali? rabbin qaba fi dabbarami wa hal li sabira adamu dahaiti haqiqu tauhid tauhida kana duga danga didabu akuma ayat berake setil lejiru kama yuridillahu ayya hadiyahu yashrah sadrahum lil islam rabbin qawma itatan islamum ma da bal qalbi ma itatan tuwan din al islam wan sharia ke tatidu he marajalate gammachu dan qebale itidala kajecha ya rabbi rakati ya rabbi rakati dubanam yakana kuni akana rabbin qalbi isani gokoise irratti cufe sannitahe jawab ma yenna intane jecha akas intane fawailu lil qasiyati qulubuhum kana rakana janaka لا يستوي يعني ابدا يا كتاب ديكنا كون الله ولكن تعالى جل وعلا من شرح الله صدره للاسلام فهتدى اليه غير الاسلام ما تنتي كقجيره فهو على بصيره من ربه حقيقه وان تني بك يرد جراتا كته مثل من قسى قلبه عن ذكر الله اكن من قلبي نساء ذكر ربي ربي ديتي لا يستوي يعني ابدا ولكن تعالى ابدا ولكن تعالى ما ذي في فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله ملكين حفلتين تبرك ربي في ستك عجيليك هونغو نمو كورا قلبي نساني قكويتك ربي قلبي تنمو قكويتك فويل جتون حلاك قد جر بدي قد تجر جتو للقاسية قلوبهم ورق قلبي تنساني قكويتك قران اللي يرتي قرع مجيب ودبد وان في وان انسان سداج يو تطوف اللي قد قراته ودبد هلاك قد جاني في رايت عن من ذكر الله قران ربي الرا ذكر ربي الرا يا دين ربي الرا فوق بيدج اولئك في ضلال مبين دوبا كجنان كلام نكون كبا ما جدا مجان اولئك في ضلال مبين كن اكوان هذا وكان الرا دوبا جرمان سمال تهي دوبا جتونا كوان جدو كان جرم ورق قلبي لساني ذكري ربي إرى وقوي جسون كقلبي لساني حقا قبل حقا فتا نسون أكامو متحن أكوان جتون جرم أولئك في ضلال مبين جرع قسيسون جلنا إفبها تهي كيس سجرانيا جلنا إفبها أدويسا وهين قبل جلنا كتي كيس سجرانيا bokogena qalbi kana ulama ne hedduno iterradu batan namne dibe takkanun tuk abne janan dibe qalbi ditha bokogu rabaduda asawa qalbi din tukamun qalbi nama bokoyde haka argu didun akkomasan wanne amba fadawa tahu isitti dukubatahun kana janan ulama وان ام بغداوا تو ما القران لي دواء دواء قلبي دواء قامات لي دواء ومرى يو وان ام بغداوا دا حساب تكبتاتي ربي ور قلبي ثاني بوكويته ور ربي تنمنين ور قلبي ثاني كيستمرن نديرو ايان مال سيدا تجس فزادهم الله مرضا تيبي ما سيدا ربي مالي في كل ما جاءت آية كذبها ويتعاني ربي تلوك تمرين كجيب بيت دوبة إتدت ركوبة تالي وان أنباب تلا دوات وان أنب دوا جدت لاب دواك ورسول إتا ركوبة تالي يو دوان إتاب ركوبة تالي يا ذنب الله رب الرقسين من تاتيني أكو مثلا قلبي نماتني يو بقويته ركوبني سني قل لم نتقمون هنجيرو إتان تقامته kasaran de jakana rabbi ula ikajeda mali hi ula ikan kun selawan kabaja ke setijeda wang cokane jeden jeda ar anta na kunille badi ke setti danga danga ganje chu hi muda ula ikaje chu ishara baida kanan on ra barukan war akad ittihad li tani bade qalbi nisani ko koide qur'an rabbi di desun jandina ifabaha ke sajirani akati be raja دو مثلا جانسه صفا قران انسان قلبي انساني الراغويده دواء انساني تهودي دي كان باب دواء انساني تهودي دي سن واني ساتو بدربين الله نزل احسن الحديث ربين بوسه جرجلا أحسن الحديث الرجال أدودا الرفريد أدودا بوسه كتابا كتاب بوسه كن بدل جدا أحسن الحديث كنرى كتاب بوسه ربي القرآن يجا متشابها والفكاتا كتاه كتاب لكونك والفكات غريم إذا كدري فكاتو دغاتو بتو كيسات لي كوالفكات وكدبري بيغرو كل لي دغاتو كيسات والفكات تولينا كيسات لي والفكات والفقته والجلد مو كيسات لي كوالفكات وجج ما ثاني يجج رمو ددي بها حالته هنج تايلس غاري حدوداتن كتابي تشون قران نسون ددي بها كته اكمت كيساتني yo taate ati tindu batam amale te boji de de sabra te dubatam amale te de te safa kan te le ke sabra te dubatam akasa fa mata ko ke te te sa me batam dubatam istan de debi una ahkam ni le akasuma te de debi al wa'd wal wa'id akana itini goda yo akana dalai dan je chulle de debi atu ma ona akana itin goda yo akana da dan je chulle de debi atu ma ona sake sat akko masan sipti war hakar le sake sat dubatam ho في عباد الرحمن كيسد تبتما او دي ديبيت ججا اكثما وري سيفتي امته ببدا وربات الى الله اكثما دي ديبيت تبتما او كانان مثانيا جاني دي بي اجتا كوعد لي جوين تكيسد دي ديبيو كحكام في كيسد لي تكيسد دي ديبي تبتا مجج كوني مالي في جنان ليرسخ في ذهن السامع ومن انت كدبغ فدوك يسدي اكك جدج توك جدد ابتو في النسون وصويروتك كفدت هماني قلب ويتغيوت اثرت هذه ويتسمر هذه امته لغتو نسيت اني مالا ولا في يسرت الديبه وعد الله يسرت الديبه وعين الله يسرت الديبه وان ربي ور جنته دي بولكا الله يسرت الديبه تواتان حوين جنته سن قلبي تتين تجي قلبي تتين يسدي بكك قد تجو غافدان ورقصي ربنا عتاك كاسبت متشابها جرخنا في كسورة دبرتكيزت متشابها ربي الرادب دسون تقومي تجدا كاتشيتني محكمة في متشابها والجناب أبي دبتودا قرآن آياتوت قرآن كنر كمرتي بروت جيرا كمرتي لسان جيرا إذن الرامو كبيركم إذا ربين أفبرت همبسات جيرا متشابين كوالفقات كمانا إذا حقيقة إذا تبتقه أدندن ديني سربي الراسخطو تاقدي ور علمي كيسدي كدلت أنقفتو اتدقبو دمتا إذن اللي مال جلان كل من عند ربنا هندنو ربي كالنبي راهي اتي أمن جلان جرسون ساني بكاسيكون تقوميديا كاتي تشابهني اسيكوني اكامري بوجد نكانا يعني كسبت نسال لي والفكاتو حاسو نسال لي والفكاتو بريدو ما كسبت لي والفكاتو رغاته كسبت لي والفكاتو خباتي اللي درادو بان استنتف نتاهو كسبت لي قرآن لكوني والفكاتو ججو لك عزيبو تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سنقه إرى كسوكا نويتو ججو تقشعر ججو كسوكا نويتو كالولتو ججو جلود الذين يخشون ربهم قراور ربي في صداته ويت قرآن كان دقيت كارفت سوكا نويتو ججو كارفت لولتو ججو وان تقوان نمر فجيس تقوى أرغي دي تكام داد تورانا لولي جدا تقشعر خنن سوكا ناي جدا مالي في ستة أغهم ججو ونسون ستة أغهم ويساتي ونكتيسون كنافو قلبي مؤمن توتهن سوچوتي يجو ربين سورة الأنفال كيسيت ويتنوهي ممال جرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ورى مؤمن توتا إردت قرآن ويتقرآمو سوچو أوهي سالفت أرقام سيسنا أزبتكا كانوهي ما جروا إساسان الرأي تبشعر منه جلود الذين يخشون ربهم دوبكا كوني داويته كيسه اخلال ان كيسه اخلال ميت ويت قران نقراهم حجم رفنون ستلغا حجم سو كنا يا قرانك وربي صدا تبشعر منه ايتوتا احسن الحديث تنقده الرانسو كنويتي نلول تجرا وربي ربي في صدا تنسو كنويتي جدا اتي هو كم جرتا وجلت قلوبهم جدا تبرا كيزت الهن صدا تجراتي هو كم جرتا يور قران نذرت قرامو في دادتان دغيتلن تقمتي تفهي فكهلا خاجرتا توبت ربين توبان ورد هاديبو ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اذ اتكنتي صداتي سوفن ويتبو دان الى افتجنا ويتا وعدي ربي يوغرك يتوبتن توبا جنرت ديبيا توبا سنتنرا كيبالا جنة اكنا اتني كنا جنة اذا كيس ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قلبنا ما تتكاون نكتيك جاين اتني كنا ويتربين جدو تلين جلودهم قران اذانين الى افتتاحات سن وقلوبهم قلب اذان لين افتي الى ذكر الله قر قران ربي كانت تلافه تقبل اوامره والربين دلغا جرتن الله فقدت دوتاب سيد والنواهيه والربين الرافقا دجرتن الله الرافقا تجج قلبين والرب صداتهم حتى شعر رججك يتت جلود قف دبته ويتتلين كان جلود قلوب ما ولدت قبل ما دبته اجتي هو قلوب ما ولي الهند دبتين جنان اكشرار اجتي دبتامي في كن في فواواني في جنان مالي في اكشرار رسون في فجورا داقوها سوكناون في فجورا جورت ارقاموكوها لينمان لافنتين امو صداتي در ربي تتلافون جورت الليني ارقاما قلب الليني ارقاما جنان كناب سيفتي درا قلبين قبطو ججودا تبودا كيستي والام وليستي قبطة درا كيستي شراك وفرات الابجان بيكم تكام ربي كينا ذلك هدى الله اكي اما دبتامي دبري كوني مرتي ايسا يو احسن الحديث كانت لكه شرا ور ربي صداتو سوخناهم كوني هدى الله كجيل مربين اغبروت وفي فدب كن يهدي به من يشاء اذا سنين كأباب لربين كجيل شوف جدك هداية توفيقا إساني كن إساني كجيل قلبين إساني صدات ربين توفيق إساني ككن ثاني تجرى ومن يضلل الله نم ربين إذا جلس أمهم فما له من هاد كجيل يساني كجيل دوبا ربين قرآن بوسر نبي ارغيت قرانا كنني في دستور التنجراتن مخلوق ايسان اتيرغ من امته كنله عقلي وهن الدام بافتن وان غاري ديوانهم تو تدام بافتن ثاني كنيت نبي ربي دين الرد كرا ارسالاتنا اتجيسي جدن ارسالن ثاني اتجيس حجان هاي ثاني الرد دابتو اتجيسي جدن نبي رون جرو اتجيسو ايغاساني خرا قبطو في ديدون سلمات تيفكن وان غاري اقلي دان لالتي قبطي وان بدا الراغرون وان كي وان اتهم فلتو دلائده وان اتهم ويتر راخداتو وان كي تري اقلي ربين سيكني غافتن ديده جلت يمو نم نسيقا جيلتو تقول لين انجرو ربي تقول چاكت جيلتو اجيلتو في جلسو لين har kumarat bijira waraka jele darabinu hatas afaman yattaqi biwajhihi su'al adab yawm alqiyamah sila nama eggatu tufula isatin hama ibiddatan kujya qiyama nama eggatu tu irrajalamu warratan jala nagaba he jannata senetu irrajalaycha afaman yattaqi biwajhihi su'al adab فولان ادتون كوني اكامي ابدا كمي فولان ادتان ابدا سلا هركان ادتان اشرفني اعضاءنا ما فولكنا يو واسدت فناتي دور فولكنا ادتا اكواني سن فولكنا تتنبوني مالي في واحدو اذا كيسا جرا حواسين مرت اذا كيسا جرا اجي اذا كيسا جرا كنيا اذا كيسا جرا فانو هندو بدا اذا كيسا جرا مثلا كون اقلين اذا كيسا جرا ديواني هدو اذا كيسا جرا فولكنا وائر الران تنربين فولتني وائد قتجنا أفمن يتقي بوجهه ججون كن وايتين يغتني بهودا متجنا مالي في نمتجي مكبل اذا مادا حركي ذا اذا ما مين لي ذا اذا ما هر كامل هدني تبدت درب ما جلو ركثير ابن تاجيني هيرين نقبو وايت وهين يغتودا هيرين نقبو ما لري فول ما كان يو يغتني مالي حركي ذا وهين يغتني داجنا كوني hawli rakko akata bujansa rakko sirti arzamtu himuna wanni wahide gata wahidun jirtu yawni wahide gata jira tefula jajja fulli wa wahide gata nimitire kana ramatu sigalare rakko matu fula silawam birati nisae ganin akkan mu egu isata sire jukra konga dani rakko laftu mitibe ka jacha du pintes أفما يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن منه بدخول الجنة نمني فول إساتين إبدا عذابا تنظر رائد قتاته إتان خدية يجو نمني فولا إبدا قياته يا قياما تنديته كمن أمن منه أكنام إسان رانقابه إبدا سن رانقابه جنة سينين تهي جوابني إنتاني قس إنتاني وقيل للظالمين warra lubbuu ufii miidheen jedhame adaa warri fuulaan eeggatu sun zaalimtoota jechuun himuudhaati. Waqiila lizaalimiina zaalimtoota fuulaan ibidda ofirraa eegu saniin jedhame kaa zuuquu maa kuntum taksibuun danaana waan duniyaa keessatti dalaydanii dandhamaa kaa waan isin dalagattan kana waan isin dabarfattan kana danaana waan sanii dandhamaa jedhameen jecha. Kadzaba alladhiina min qablihim ya ergama kenna kijibsisu ummati ge kijibsisu kuni watin himbane kanaf jecharri hatin jecha kadzabal ladina min qablihim warri ummata quraishi kanadura jirulle akkazumatti kijibsisa tore ambiyota itti ergamte fatahumul azabu min haythu la yash'urun duba zam nisanitti dufe jara rabbin min haythu la yash'urun bakkuma isan irran hedatini tiduf bakkuma isaan irraa yaadini itti dhufe jechuudha azaabni sun akkamitti garii isaa azaab yoomuzullaan gaafa dhufe akkuma madura nu dabre ambigaaddisa jettee jalatti deessite rabbin o'o itti gadi dhiiseen finiinni ibiddaatii fi dheebuun daangaa malee isaanitti dhaabattee jennaan san booda gaaddifni dhufe gaaddifni duumessa fakkaatee dhufe adaina da inni du fajarani sajalatti wa tensi najarani jalatti desan hada min haythu la ash'urun bakaisan hin sihatinin bakaisan hin hedatinin tiru wanni akana to kolama mitita wanni kana to kolama sirauna musa jala witade me usoin ni jan argu musa fi warri musa wal injiru oso akatti bishan kana kesa awara kasan udura de man ya basan jere mi rabbi awara kasa chuti wanga je tujan kun la fa goggoy du ta te lafta asli bishan raka e tilaji to da lafta sunji goggoy du ta te la fa goggoy du kesa musa fa oso de mu ana ko fa mal to ana gora jere ti sen en nille ku mare jere kuni wara to fatamu yumi inni tilaka fe jere ti ana ana rabbukum la ala warraje warra nuti irra jirra jechuu ufiyaadu warra ambi kun ammoo warra du'afaa'a warra inni caccabsee uf jalatti bulchaa ture ka masaakiinni kun keessa yaa'ee nuti warri bugurdaan ka mootummaa akkanaa qabnu ka waraana akkanaa qabnu ka meeshaa akkanaa qabnu maaltu keessa yaa'uu nu dhoogga jedhee itti fixeen illeen natiijaan maal taatere natiijaan adda adda taate rabbiin ka ufii masaakiinuma sana ciyyaaseef kana ammoo bishaan san olmatti deebii jedheen isaan kunis rabbiin akkamitti isaan qabe faakadamu alcadaabu min haifa ataahum alcadaabu min haythu laa yashcuruun bakkuma isaan hin hedatiniin isaan qabe kunilleen hin hedanne isaan nutti gaddeebi'a ka muusaa faatti gad hin deebi'e nutti gaddeebiachuu kan ayyaanne mataa isaanii keessa hin jiru wahaakada warri amma dura bade martinuu rabbiin akkanatti nu waaqeeta فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا دوب ربي نسان دان تمسيسي تكينا نسان دان تمسيسي جروم الدنيا تنكيسة تكينا نسان دان تمسيسي بوجي أمودان بيار رأري أمودان تكينا نسان دان تمسيسي والعذاب الآخرة أكبر wallahi azaba kafa boda ka qiyamatan tubirrudda da tikena dunya kana law kanu ya'lamun usuka hubatan taate yake usuka be kan taate azamni akhiratu ni ka dunya kana dida chaade bi usu azabu manu ka wal fakka taate la dunya kana ke sadu da ke da gaba yo bidalle sitti daban agu ma gaba ba taato ko ibidi sitti dabate ibidake santur yo sudu ولكن كافراتنا لا يموتون فيها ولا يحيا كيسانتوان اللي جرون لن جراتا جشا جرون جراتا نيمتي جرون متي جرون جلتت جراتا دوبا خانت تانسي أما اللي مال نوهما ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن والله دقا فكي قوني في جر جنما كان فكي أكد بين ثاني فقلتو akka dubbi kana waan ufii beekan irraa laalanii hubatan dhugaa isaaniif fakkii goona jedha ilma namaati fi haadha alqur'aani qur'aana isin irratti qaraamu kana keessatti fakkii daangaa hin qabne goone jedha min kulli masalin hunda fakkii irraa goonee jira laallahum yatadakkaruun akka isaan gorfamaniif warra sharriitiifillee misaala goone warra khayriitiifillee goone haqaafi baaxilaafillee misaala goone وان تكالا من تهن ايمانا كفري داخل لي مثالا قوني قرآن كان تيستي دان قام لي بيسني باب نجنا مالي في رجاء يعتبروا بما ضربناه منها وان نتفكي قوني سن الرأب كيسان قرص فدتني الرأبور فمني ولكن ور الرأبور فمي قولوا الألباب انقف جدا بكبراتي أسيبت اللي أكي سنقف مابتا duba kana jennan fakii sanirraa tokko asitti nu dubbata fakii daangaa maleen qabne goone jecha eegaa nuhima asitti tokko irraa nuhima eegaa aayat tokko jidduutti hafe qur'aanan arabiyyan jedha haala qur'aana afaan arabaatiin qaraamaa tahe taheen jecha qur'aanni nuti buufne sun qur'aanan arabiyyan qur'aanan jechuun kun asilitti sila haalan tahu jedhani inni masdara هاته عربيا جدتو كانان وصفمو كانتو سلا أسلت كهالته عربيا جدتو كان إن اللينة مرة جر لجو هالته مرتة فياته جلان ورقرين مقروءا جدتو اسم مفهول التكديب سن اللي هنجرا كارآما عربيا أفان عربات كارآما تهجدتو ورجيب سن اللي هنجرا duuba akka isaan gorfamaniifi qur'aanan arabiyyan jechuun qur'aana afaan arabaatiin qara'amaa ta'e isaan irratti buufne akka irraa gorsa fudhatanii gayra dii iwajin saahiba dabaa kan tahin qur'aanni sun kadabni wahii keessa jirre jallinni wahii isa keessa jirre laallahum yattaquun akka isaan sun eeggatanii ashirka walmacaasii shirkiifi maasiyaa dalaguu akka isaan eeggatanii takka akka wiqaayaa jidduu isaaniitiifi jidduu waan irraa sodaatanii sanitti godhataniif qur'aana afaan arabaatiin qara'amaa tahe isaanitti buufne jedha duuba kunis bu'aa isaanii hin finne fakii zammaan jedhee nuulaya duuba asitti fakiin hedduun qur'aana kana keessatti godhamte ka jedhu gabra waan yeroo san keessatti beekamaa tahe gabra tokko namni lama yoo walitti qabaate sayyinni lamaa gabra tokkoche yoo walitti bitatan ka kuun illee garana deemi jedhuun kuun illee garana deemi jedhuun ka kuun yoo olka'e jedheen kuun gattaa'e jedhuun isa kana waan isin beeytanii isinii gala kanarraa jechuudhaaf fakii godha tokko ammoo abbaan kophama bitatee gabricha san garana deemi yoo jedhenlee ajaji san malee ka biraa ittiin jiru as deebi yoo jedhenlee olka'e gattaa'e yoo jedhenlee dubbiin takkitti matana malee wan isarratti gamaagaman isa butuun jiru kunilee waan nuti beeynu dalagaa keessatti kanatti misaala nuu godha nama rabbii tokkocha qofa gabbaruufi nama aalihaa hedduu gabbaru kanatti fakkii nuu godha maaloo itta jedhu darabaallahu mathala rajulan fiihi shurakaa rabbiin fakii godhee jira jedha fakii godhiinsa rajulan jechuun badaluma kanarra nama tokko fakii isiniif godhe fiihi shurakaa'u isa keessatti ka walitti ida'aman namni sayyinni lama ka walitti qaban jecha sayyinni lama ka isa walitti qaban sayyida lamatu gooftaa isaa lamatu walitti qaba isa keessatti walitti shurakaa mutashaakisuun jechuun ay mutanaazicuuna mukhtalifuun كيفتي توالبان لسوء اخلاقهم وطباعهم حال لساني بدا تهورا مالي يوكون كوتو بكسان تكي وانا في دي جنين سلا كون ابسو كباكي نسان تكي جيبيو بكلمتي في مرور وان حال لساني بدا تهي بسخان ركسو برباد ري جر اللي كون اللي كوتو غرانا وانا فور جران كون غرس ديمي وانا فور جران ايسا لك كم لقاميان متشاكسون جتون كن متنازعون فيه تكيس ستك واللبن جتا جركم إذا كان في ورجلا سلما نمتك كل كل تهججا نقابها كتاه كوني فكون غم غم بطوخ نرى نقابها كتاه قراتي قريب سالما جتا تلينجر نقابها كتاه جتا تقوم lirajulin namketo ko chokofa tokko chuma kofa naga bade tokko chuma ka tokko cha kofa di ka tokko cha kofa di hali yastam yani matala me fakidatti ni beitani wan kan akke sin beitani ti jarri kullama wal qistaya gabrichi namni lama garagara butuhi gabrichi abban tokko chi garmo fi fedetti ergatu wal qistaya wajana majetani hali yastam yani la abadan walin kita anjecha walin kita ما جرى الحمد لله هارون كربي تكهجان تنرى تدابة جدا كإذن ما ندبي تندبع جدتني فردتن فارون كيساء جدا الحمد لله على إقامة الحجة عليهم حجة إذا نرى تدابو كنرى فارون كربي كينا فارون هندي فارفما يوم فارفما تهي رب ما كينا فارون كيساء تكهجان تنرى تدابة وَنِكُنْ كَنَمَ تَقُوتْشَا تَنْقُفَتُ كَتَقُوتْشَا قُفَاتَ يَسَنْتُ إِرَّغَارِ بَيْتِنْجَسِدِ وَلَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ رَكُمْ بَكَتَنَ جِلْتِكَامُ هَدُّون كَيْسَنَمُّ هِمْبِيَ كَنْجَنَ هَدُّون إِسَانِي هِمْبِيَ كَنْجَنَ هَدُّون إِسَانِي أَكَّ كَنَتَهُمْ كُنْ إِسَانِي ذِنْقَلْ لِجَنَ فَلِذَلِكَ يُشْرِكُونَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَ كَانَ أَفْجَجَّ رَبِّي وَلِنْ كَبِرَا وَهِلَيْتِ قُدَنِي kun ille wanu gora jadani kun ka hori jadani ko ba maka itibazani kun ka midani jadani ko ba maka itibazani kun ka mali jadani maka itibazani kun ka dilite ko ba istiqalu dan kaje lu tu jadani ka sanin horu jadani ka ilma le sanin arga tu jadani kun marti mali gara gara ubutu jadja walaki wa itamasale din baita din gone him pura tandu bin kana wa jadani waita garada beti di debi tamal to akli tin to ke jecha gorfa ma kanarra beka kanarra arga kanarra jecha sanita hase masmal muhima innaka mayitun wa innahum mayitun atis ya ergama ke na imaduta du naf dirata asirati abadinta wa innahum mayitun izan illani duan walakin du ti du'a du'a jecha kuni amma zanati adatu ke sajiraja gara tokko rasulillee ni du'aa beekaa jechuullee nu barsiisa rasulillee anbiyaa rabbiillee haa ta'anii ashrafal khalqiinillee haa ta'anii du'arraan hafan jecha kullu nafsin dhaa'ikatul mawti cufti du'aa cufti lubbuutu du'aa dandamtuudha hattaa gugurdaan sahaabaa martii hin dhama'e gaafsan gaafa rasulli aakhiraa deema cumar ibnu alkhaaab radiallahu anhu نما رسول لدؤج الانديس جدا هذا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويتسم بكا سننجر عوالي جدا جدا نني قبا مدينة دا أجر رادو في أرقى ويتغجر قالي أبي بكر أمبان قطاع جداني أمري سلا كتفة جلي رسول لدؤج جدا خانا للي قطاع جداني خطبة اتغد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات نمني محمد انقبرتا محمد دو اجرين نمني ربي انقبرتا نمو فإن الله حي لا يموت وقرأ عليهم هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون عمر مال جدا ما جلالة قدره آيان لتوات أربوتا نتفكاتا جدا أكوان آيان لتوات أربوتا جدا مالي فيه ركون بدين ركين وان إساني تقالي رفنوت رسول الرا رفتن الرا أكسوني تأرغم يتاقور دمخانا مرات نعم دوتي رسولا kasara guddo ummata islamati walakinahu rabbin sunna nisata nibja chanda bature timade rasul li hindu anja chule ruhime ambi isam morom tu tahaka ditte rabbiti wahela godu tunille duu asirra imaduani duuti duu adu anja chaga fachi kae fariqun fil jannati wa fariqun ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون يا جنا اثنينكم غيا قيامه الرب في زمره تختصمون والمرم تنجج ما ليه وان كيزت والمرم ان هذا ابان حقاتي في قرار دبه ور اسرتي نوت حق الرجرات باطل الرجرتا اتمرات اداتك كان اداتك كان اتجدن سنيبي رسول صلى الله عليه وسلم حقت واماترا توحيدت واماترا ابان حقا اقدان به كموس اكيد اللي مرمن يجعل دوبا حقي كان رالي واحد دوف ان نجتو نمت شرط وهي تنجر نا عمر رب ما قف غبر قف تركم قبل نجتو دنيا ما تنتو دنيا ما تنتو دوبا يغنى دوبا يا امس ورك جبتي سيفي دوغ اومس نودو بترابين فمن اظلم ممن كذب على الله ما كير ظالما انه جتون اي لا احد اظلم كير ظالما نجر جتا ممن كذب على الله نما رب الرتك جبر ما جده ربي واهلا كبجده شريكا كبجده ربي جارتي كبجده ربي علم كبجده ربي وان كان حراما نرتي قد كان حلال نفقد جده وربي نجده كان اللي رب ما تركساني مدي رب ما توقعنا دلقان ونجرجا كن مرتي ربي رتك جيبو وكذب بالصدق أما القرآن كبهي بسي شر قرآن لقاعد ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله كيلا كربر رقاد بتنجر قرآن كلام ربي وكذب بالصدق اي كذب بالقران نما قرانك يجسي سر قلبه في ميدان جرا جرو يجا اذ جاءه جتون ويتسد الفتن كذب على الله رد الرد في جبه ولا ما دفن تكوى الربين هنقبن نقب شريك نقب جارتي نقب علمو نقب وانا كنا إسا حلال قد وانا كنا إسا حرام نردت قد جلاني جدون رب رد كجيبو وانا ننجدين وكذب بالصدق جدون قرآن كجيب سيسو أساطير الأولين عدو والردور ملك لوحي دام نبي محمد التنبون جلاني كجيب سيسو إذ جاءه جدون كني مال جدو كنا جلان إذين كن أسلم فجائيا جنيت وسما نمن تلاوان نمتد في توكو اتلالات اتمرئتات الرجيسه الربولات لك دبينكم نمبات جديده دبينا كثير من تجد كنت اخيك جان اذ جاء ويتو ما يتنفت كرب رد الله كجبه آيات قرآن ربي الله كجبه دي ويتو من نتوه سيجا مباشرة كوني مال جتو يتاني كرنا اتلين كفن جتو لتك جيل سجان ما رسونا ما بليك ابو ساته إن تلني وأن ما باتوا في وأن من باع يدان هبة أليس في جهنم مثوى للكافرين جهنم كيسان ثاني قبسمت كافر توتا جهنم كيسان ثاني جوابني بلى نقاط هي قبسمت إساني جهنم كيس للكافرين جتشوك أنا علماني فيه وفي الظاهر موضع الضمير ظاهر بك سلا دميرا كاوت جرجان مالك من ظلم من كذب جنه دبر سنيني سلا ست عليه في جهنم مطوى لهم ججو مجلان من نجر كان هاتوك نجن ثاني ججو ولكن وهرتك ججو يقنا نيمي للكافرين كان ونه الباطل جر أكنا هاتيكون الذين كذبوا على الله وكذب بالصدق ما يجتوكن هم الكافرون كافر تو تجر سنة كثير بيك عيسا ايغا كافر تو تتحمل لي معنى مبراتو تنكي سجر جان سببني من إساني جهنم قد ما هو هذا الكفر كفري إسان كفران كان نجا كان هو tazjili ayata takahu akhir ayata wa nitrum tukuni wa tadura dabrakana ra walittihama budda ka diwa jeru kana walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi walladhi jaa bis-sidqi inni dugadan tufejana wa saddaqa bihi dugasan tufsesan haduga omsenen ulaika humul muttaqun warra kasisun warra rabbi fi sadatu jada ajaib kana walladhi jaa bis-sidqi jada walladhi mufrada lafzinkum egasani ulaika jada khabarat yasad khabar ulaika humul muttaqun aytu makana ulaika kunu mubtada humin kun takka mubtada lamma taditakka dhamira fasidil muttaqun an khabara jumlan mubtada khabara kana alladhina sanif khabar والذي جاء بالصدق جئتم كن دوبا كما متدا خبر وليته ويتجدا الذين كن اسم موصول اسم موصول من الفاظ العموم ما انا مع الذين في جدا ما انا مع الذين في الذين كن الذي جاء بالصدق كن انه وصدق به كن هو انه يتجدا علماء يدوت فسروا لنا جرا والذي جاء بالصدق هو جبريل وصدق به والنبي كبيره والذي جاء بالصدق النبي رحمه الجنة جبريل الجنة كلمتها في سدي والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر ومن معه أكانت فسره للنجر ولكن عمومة للرقارجنة الذي ألفاظ عمومات أسماء موصولة وإذا كان معنى الذين آتي دليل معنى الذين آتوا أولئك خبرته هنا وإذا كان مار ور لغادان دف الذين جاءوا بالصدق ور لغان دفن سواء ملائكة تهينا أنبياء تهينا مؤمن تهينا دعاة تهينا وصدق به مؤمن نوان سنتوغ أم سنل أبي بكر الراكاس عمر في خلفاء الأربعة الراكاس ومن معهم من المؤمنين إلى قيام الساعة أولئك kumul muttaqun jaddu hada aula jannah ya maana ditti umumatu bareena ulaika jarri akkasit rabbin sadarka isani ulfudesun kumul muttaqun jaddun war rabbi ufi sadatu isanu majja kumin kun akkasit kadi isa sajin isanu ma war rabbi sadatu isanu duba ditti sifa afur kenne war rabbi sadatu kana تقفى حقا انتفه قرآن حقا سندق أمسون قرآن سنتي أمانوت ورأك كان ذلك سبت ثانية كمال أولئك هم المتقون كن صفتك إن لما تال لهم ما يشاءون عند ربهم إساني فوان إسان فدنت إساني فجير ربي إساني بردي هما فدن أرجتا مالي والرب صداته جنن ينو كوربي فمتي مويدد للمتقين متقطوطا كوربي فمتي جنته ويتسندقا جنته سنويتدقا فيها ما تشتهي الأنفس وتلد أعين هم لبهم فيتي تكسار قتل لهم ما يشاءون عند ربهم ما يشاءون أن كن مبتدأ لهم كن جار مجرور كن خبر مقدم جانين ما يشاءون كائن لهم عند ربهم كوان جديد هما في أن تربي إساني برد إساني في الجيرة جيشة كانني إره وان جالال انتهدت وان ناتو بسابر بعد انتهدت وان رقوبر بعد انتهدت هما في أن أرغتا ذلك جزاء المحسنين أكتا أرغتا سن دانان ور أسرة دلقاء في تلشي عقيدة كل كله قبطيك جيشة إن كنت سلامتا وان في أن أرغتا وزفي ور قرآن تقوم سيقف وَسِنْ تَدَفَّلَا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوَ الَّذِي عَمِلُوا إِسَانِ الرَّا لَفَكَايُوا تَافِي لِيُكَفِّرَ اللَّهُ جَجُّنْكُنْ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ كَنَتِّي هِدَمْتِ يَوْجَنْنِي متعلقة بالمحسنين يَوْجَنْنِي وَنِّ جَزَانِ أَوَرَّدَ لَقَى إِسَانِي تُلْشِي وَانْ فِدَنْ أَرْقَتُوا سَنْتَهِرْ ليكفر الله عنهم أكربين إسان الرا هرجاسوف أسوء الذي عملوا إرّه بقطع وإنسان دلقني دنيا كيسد ما فيها إرّه ويجزيهم دنانا كيساني قلتوفي أجرهم من ذا إساني بأحسن الذي كانوا يعملون إرّقاري وان دنيا كيسد إسان دلقتني دنانا كيساني قلتوفي جيجي أسوء في أحسنان كني بابا في الرجل مبابا في الرجل ويسجدا الرحمة لتوضو فتي أما ستي ليكفر الله عنهم أسوء الذي أمنوا مسنتو تتربي واني جزاء كفيسة لساني قال جيل وان إسان وان قاريدة لقلني بججة إسان الرهر جاسو ليكفر الله عنهم إسان الرهر جاسو بساني مارو دا بساني ديسو دا أسوء الذي عملوا إرفقتا وانسان دلقني يو إرفقتا دلقان سلا إربدو تأني دنيا كيسات دلقي هي فمتين وانساني قدي من باب أولى هي فمون جدتو إذن أعلى درجة الرادبة تبقى في جرسيتو أكثم دلانا دلقوا كيسات الله ويجزم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أحسن حسنات القيود دلقي باشر أبتاليها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كن أحسن ما عملوا ويتكن باب موفي الرجل في يجو باب موفي الرجل كن ورد إساني تهر بل ليس إساني في سيبي وان خيري دلقن تدركا إساني سنين إساني والفورون ورب إساني تهي وده تدفى كيسان الرجل قلن أفرد فهداك الأمام أليس الله بكاف عبدا سل رب إنسان بكاف غيان ثاني عبده قبل جساء محمد صلى الله عليه وسلم غيان ثاني دنيا كيسرت الله إذا فنقه آخرا كيسرت الله إذا فنقه عدو إذا إرادة بسو كيسرت الله إذا غيان ثاني ما جيساني بلا غيان ثاني جيسا عبده جدشون كني نبي محمد استفهد أمين طيب يو عمي جنهم ما رسولك ما تلابته أليس الله بكاف عبده قبر الجيسا ورى قبروت إذا افتهيقر ربي تتأجده في ربي غيان ثاني في لقيام الساعة بلا غياته جيسا ويدل على هذا قراتين همزة في كسائية جت جلان أليس الله بكاف عباده جت جلان بكاف عباده ويتكن مارة عمي كانت الرجال وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بكاف جدتون كني باعتين كاف جدت سينتسوني ما جلنين باعتيتنا سلا رجانين معنى قجبسو بالتسين تمالي السلاسين ست تلوفتومي ولكن خبر ليس كيسة تباين في النسين يهدو سينتي والنسين الرتب أجلسي تبديأ كان قجبسو ناحية معنى دي ناحية إرابة زايدة جانسين ناحية إرابة ما لي في أليس الله كافي أن يجتمع ليس اسم نسي لفظ جلالة كان كافي أن يجتمعني خبر يتيج القرآن تنا خبر ليس ذات باء سنت سبب باء زائدة نسنت جري تهملة أصلي نساء مال جودا منصوب جيجو أصلي نساء منصوب ويخوفونك بالذين من دونه يا إرجمك إن نسيس ذات سنجدار ربين بالذين من دونه والرئيس أجت جبرا سنين سيس ذات سنين سكات جيجو ما ليه أليس الله بكاف عبده جدتون كني دبين نفي النفي إثبات قوي جدا نفي النفي لا قداب سججب جدا ربين قيان ثاني قبل جيسا محمد فدو إساء قنا باتي بسو جنان أكا إسان جدا كان آلهان إساني سنم إساني إسا وابدو إرال لقيان ثاني بي ما الجنة جوابا قيا تهيب جن إيه قيا تهيب ويخوفونك بالذين من دونه أتوان إسمالي جرون وان ربي أجبت كبرا سنين في صدات في سنين صداتنك ما لي في ربي قيا تهي جدا ربي قيا تهي وان إسان أوفن ودو إسان أوفن سنين صداتني ومن يضلل الله فما له من هذا nam rabbin tajallize kakaje chunjuruje duba kun isafrafa mali fi rabbin gabrota isa yeromama rakaysati warra gabrota isa dan isani bayata walakin ati wan garatir rajirut haqiqa qudub barbaachisa nasri rabbi fi ati dabatu barbaachisa kitab rabbi tisi dalayde awamira fi nawahi isa qabatte akrabbin bula jehti bulu tusir rajiratur ibtilani ho ibtilani jiddu mahana jira ibtilani jiddu mahana jira oso ibtina arra namarabbi tahun akkanu tiyannuti namarabbi yo saati ibtilani sirra fagaat akki sharyani sinu teo namarabbi ibtilani rra fagaatu ibtilani nuka maisaati rabbi rahmatan nuka deetuma akkanumatti nu nyaachisee nu obaasee fayyaa nu kenne akkati deemna malee ibtilaan akka iimaana isaatiin ibtilaa godhama yoo akkas jenne nuti badaa iimaanumaa hu qabna jechutu nama sodaachisa iimaanumaa qabna kana guutuu akkanaan deemnu huma takka kan hin tuunne kana amata diidama soddoma amakatti nagaan jiraannu kana iimaanummaa nuu jira wayi hasanaa waan dalayne asirratti nyaachifamaa jirra ka asirratti homaa nuun hafin yaa rabbi nu saddali ومن يهد الله فما له من مضل نما ربين تجلس يمو كيسجل تنجو كربين تجلس لي كجل تنجو كيسا جلس لي كجل تنجو كيسا كجل لي كجل تنجو أليس الله بعزيز ذي انتقام أليس الله سلا جبر من هكاس انسان بعزيز ججف جواهن دهنجفت ذي انتقام كهالو بودندو kagado irrabahu dandahu warra isatti kafari kana aduwi isa warra isatti waahila gode warra isatti shariika gode kana irra kahalo bahu dandahu kagado irrabahu dandahu thane maljanna bala jecha sadeenu jawaabni alaysa kajadu kana sadeenu jawaabni si bala jugaata hirabbiin kenna aziz jajju kanaan gabri jaisa gabrota isa ti tum sulle ni danda isa achiti homa isa ko dun danda han gabrot kan namu tiga hun danda hu yo rabbi ni khina ho angari tige se mane adim se pam sahiba halo ba insa ta gau gado ba insa ta rabbi gado ta na bani ba le cha ka fer do na kana ti sidura da batani ali hate na wa ci go da jani na muhammad in so da ci kun wala in saltahu man khalaqa as-samawati wal ard سمعين ومدجين وميوجدين لا يقولن الله رب مقبته مجلل وان فقط وفي ذلك عن الرب أجدت ربي واهل قبا جلل وفي يوسمي تنهو إن أمي آلهان تيسنتن أمو دندس دجيتن إن وميوجدين ما جلل جواب نبران جيرون لا يقولن الله قبر مقبته مجلل كل جدين كايو إسان تنفرة akkad bin zani wal jigu silar gine afara aitu mena odessa jadi ma tad'una min dunillahi wa matankana rabbi ajti wa gabbar tankana in aradani allahu bi durri ya rabbi surrakum takanati gal chufede halunna kashifatu durrihi rakko ida tanarra bukizu narra de bisu dandahu warri gabbar tankun aw aradani bi rahmatin takka rahmatana godu ya rabbi fede ayyana kennu rizqi nabira qutu wa marana godu yo rabbi fede rahmata isa halunna munsikatu rahmati rahmata rabbi na godu fede san debi sudura da batani qabu dandahu jawab ni malje chore kinan da mali ri rebu yu homa rabbu matu u marabbu matu sami bida chille u maja chu itrafa tani mi tay jarri ke dambwani sani mali re wanda sing warra sing gabar tangana ega rakko namarra debi sundan de ega rahmat rabbi nama fi dudura da batani namar raqabun dan denne buan isani ma le rewan ni sang gabartani kul hasbi allah ngaya ngi ya rabbu majalika hasib ga wa hunda ke satu rabbu ma qaf alayhi yatawakkalu al mutawakkilun isu ma qaf arati ha irkatani wa irkatu jecha war rabbi lati irkatu tawakkul ay tuma jene dewa dana sidqul i'timadi ala allah مع الثقة به وفعل الأسباب وعليه فليتوكل المتوكلون رب ما سنقفر رد قبره ما هكا سنقفر رد كسمي في دجيه ومسان الرد كا kawan inni kenne abban fe dura taban nisan wan inni dogate abban fe harkan fo nisan irratti war irkatuha irkatani jecha duba kana kesati kashifatu mumsikatu jecho kana tani ta goje fidu kana kesati kike su aliha isani to jira jira maka muannata fi isawamun waitakan muannata isanu waita malaikan tarabbi tijani dir tite na waita jadan muannata ma jecho kenan la haja chu tiasi kan wala fi chu tiasi kan asit tinne ayanni walama kashifatu mumsikatu kana sifata wan isan gabbarani kana tani ta fidun kun takka isan mat wan gabbaran kana maka tani ta ti wa ma kallati wal uzza wa manat martinu maka tani ta maka muannata ti kana bakkana jede ni takka mo tikesu arrasu isani tu ke sajira wan huma bu an qabni gabbata je tu sajira ja bekom sita marabbi kenna kul jadi yar gama kin يا قوم اعملوا على مكانتكم اتنين دلغاكا اكاتو مهر جرتن سن رتي دلغا اني عامل ان اللين دلغا اكم مهر جرو كان دلغا ان اللين توحيد كان اتما واما اتنين لين ددا دي الهات سن ترتي ددن سن قبدا تو مجراندا فسوف تعلمون فولدرت تغابي فودا فجراتني من ياتيه عذاب يخزيه عذاب يتفق السنم يتقب فولدرت بي فودا فجراتني ani le wan ki yaitu ma fufa ani le wan ni rajir tan isti fufa ka yaja wa yahillu alayhi adabun muqim may yati adabun yukhzi nam adam ni kaysa ta hi itatti kubat itatti duf itatti bu be kubta wa yahillu alayhi itarra ka kubat yaju adabun muqim adam ni ra ulin kan yaja ka kaysa ta batta yaja mana mukim jaccu azab accu mata u ga izan ra kubate izan mara ta u jaccha khairo takalle izan ga dirise izan berande do bai taka na ayan ni kun ya ta sai bitin nan takam sai jaccu len ni jira ayan ni sai fida wan di sa jiru kada mara nan takke akuma war garin ra dubatan kana fu manan kana takhalo la walidif na jaccu da miti yo manso ha miti jenne lola indo fitu ayanni malje chudare itinil lewan rajir sandala gaka anil lewan rajir isamal rajiran ibadatu ghayrilla wa rabbi male jiru gabbar rabbi bi sharika god rabbi gabbaru di duaya ta jibsi su kanu ima mekan rajiran itinil lewan rajir tankana ittifuha anil len tauhidat tiwamu kana ittifuha akku masan jahat ittifuha ulen kan makay sanjiru inni amilu anil len dalagawan sila dalagunna rabar badamu ni hada lewi tabar baji ni sinno waita dawa bar baji le dawa sin goda akha ta jena to ta ni len o fa jena den o fa ga jenne na takam ti wan jenno ni kam ni ti eran abban azam ni gudda ni takabu ka azam ni irran ka ni ka tikke ti takabu en yo jenne alai ta bi jahannama maswan liman lil kafirin idan ka kafir to ta de to no imam ni tabre jecha warra kashira bin tasini warra asirratti beke isarratti irkate amri ufi isarrakayate qulu rabbina hada jizu wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.